سلام عليكم. في بنت سورية اسمها جمانة. جمانة عمرها 21 سنة. هذه جمانة عايشة مع أمها وأبوها، وعندها أخو أكبر منها تقريبا 6-7 سنوات. أخوها هذا بعد ما خلص الجامعة سافر إلى ألمانيا، ورب العالمين وفقه لأنه يعني مخلص هندسة وكذا، ولقى له مجال وتسهلت الأمور معه. الحين جمانة في سنة 91 عندها طموح فوق الخيال. البنت في بالها أنها تكون كابتن طيار، عندها حلم كذي، لأن أخوها أصلا في هندسة طيران متخرج، وهالشغلة هذه يعني دخلت في مزاجها، وهذا كان حلمها يعني. لكن بعد ما تخرجت من الثانوية ما قدرت، وكلية الطيران ترى يعني يأخذون أعداد قليلة جدا، وفي محسوبيات وغير النسبة، يعني العدد جدا قليل ومو أي شخص يدخل. المهم ما حصلت فرصة أنها تدخل كلية الطيران، قبلوها في هندسة الطيران. قالت ما في مشكلة أكمل هندسة، وهذه كذلك تكون طريق لأني أكون كابتن طيران. بعد ما تخلص اللي في بالها أنها بتسافر ألمانيا عند أخوها وتكمل دراستها وكذا، وبعدين تتخصص في أنها تكون نفسها كابتن طيار مو هندسة طيران. مالكم بالطويلة، الكلام الحين في 91، أمها وأبوها ما عندهم بهالدنيا إلا جمانة. أخوهم خلاص راح ألمانيا وخذتها الدنيا هناك. جمانة أول ما دخلت الكلية، كلية الهندسة، ما شاء الله البنت متفوقة وذكية، وحياتها كلها أصلا الدراسة. لكن كان عندها مشكلة واحدة، جمالها. جمانة كانوا زملائها في الفصل إذا تكلمت جمانة مع الدكتور يقولون ها بلشت تحكي حورية الجنة. لهالدرجة البنت كانوا يتطنزون عليها، يقولوا لها حورية، يتطنزون يعني تمسخرون، يقولوا لها حورية الجنة من كثر ما كانت البنت جميلة بشكل لا يوصف. أصلا كلمة جمال يعني تعبير يظلم جمال جمانة. هذا مو كلامي، كلام عميد متقاعد كان ماسك هالقضية. يقول لي يا أبو طلال خلي اللي ينتقد موضوع أنك توصف البنت على جنب، لكن هذه هي الحقيقة. مالكم بالطويلة، جمانة فعلا كانت مميزة من بين هالطالبات، لكن يوم الأيام وفي السنة الدراسية الثانية فجأة وتختفي جمانة، ما رجعت البيت. أمها وأبوها يعني عارفين جدول الدراسي مالها، يعني متى ترجع متى كذا. هالمرة تأخرت، الأم قاعدة تسأل الجيران اللي هم بناتهم اللي مع بنتها يعني في الجامعة، ما شفتي جمانة اليوم؟ تقول لا والله. واحدة فيهم تقول إيه نعم، أنا شفتها في المحاضرة الأولى اللي تقول كذا. قام الأب وقال يبا أنا رايح أدورها في الجامعة. تأخرت وصل يعني الوقت عصار يعني قبل المغربية، وهي العادة الوقت هذا ما تتأخر. البنت في قمة الاحترام والأدب والأخلاق، مستحيل لها سكة شمال. الأب مسكين يوم راح الجامعة، ولا الجامعة تصفر ما فيها أحد، سأل الحارس في يعني أي أحد من الصفوف مثلا متأخر كذا، قال لا الجامعة أبدا ما فيها، والحين بالوقت هذا ما في محاضرات. متأكد الله يخليك يمكن في أحد محجوز داخل بغرفة داخل تكرم الحمام؟ قال لا يا ابن الحلال، وإحنا نسوي يعني مثل الجولة تفتيشية دائما، نفتر داخل ونتأكد قبل لا نغلق جميع الأبواب، يعني ما في احد تاكد. طلع برا يشوف يدور احد ما في. انتظر وقال لي يبا يمكن رايحه مع واحده من صديقاتها يمكن لا نستعجل. ورجع البيت الام مسكينه منهاره. ها حصلتها؟ قال لا والله ما حصلتها والجامعة ما فيها أحد يا بنت الحلال. شوفي صديقاتها. قالت ما خليت أحد من أقارب من أصدقاء إلا سألتهم عن الموضوع ما في. كان ننتظر إلى يعني جاء يعني نص الليل البنت ما بينت. اليوم الثاني الصبح وهم قاعدين على أعصابهم ويروحون إلى مركز الشرطة ويبلغون إن بنتنا مفقودة وعطوهم الصورة وعطوهم جميع البيانات. المركز الشرطة والمراكز اللي حواليها أبدا ما عندهم أي بلاغ مثلا عن عثور عن فتاة ولا واحدة متوفية مثلا ولا حادث ولا واحدة محجوزة ما في. قالوا نبحث ويصير خير. يعني طبعا من يبحث؟ بيسجلون بلاغ وينتظرون احد يعني يعثر عليها ولا كذا ويجي يبلغهم. وفعلا وتمر ثلاثة اشهر الام من جنت ليل مع نهار. الام قاعدة في الجامعة والاب ليل ونهار يفتر في دمشق. ما خلى سوق، ما خلى مستشفى، ما خلى أحد إلا راح وسأل عن بنته. انهار. شلون تختفي البنت بيوم وليلة والبنت متفوقة في دراستها وإلى الآن ما خلص مثلا الكورس اللي هو الدراسي؟ يعني مستحيل البنت كانت يعني من طوع عمرها، يعني مستحيل. لازم في أحد جبرها أو أحد خطفها أو أحد سوى فيها شيء. ثلاثة أشهر. ويوم من الأيام الأب راح للجامعة من الصبح قال يمكن بنتي مثلا يعني تحضر المحاضرات وتهرب مثلا، يمكن هربانة من عندنا إحنا مو هربانة من الجامعة. قالوا له يا ابن الحلال يوم دخل عليهم في الجامعة وسأل الدكاترة الجامعة كلها قاموا يعرفون قصة جمانة، البنت الحورية الجميلة هذه اختفت. الكل قام يسأل شو السالفة وليش. لما راح يسأل الدكاترة قالوا له يا ابن الحلال البنت صار لها الحين ثلاثة أشهر ما حضرت ولا محاضرة. سأل كل الدكاترة وكل الصفوف اللي هي تداوم فيها فتأكد يبا ما حضرت. لو حضرت كان إحنا بلغناك، إحنا نعرف القصة والإدارة تدري في الموضوع والبنت هذه بنت متفوقة يعني مو طالبة عادية بالنسبة لنا، يعني نعرف قصتها وإحنا نهتم معاك في الموضوع. تأكد إن إحنا ما عندنا خبر، لا تتعب نفسك وتدور عندنا، روح دور برا. أيس طلع من الجامعة وهو حزين ويبكي على بنته اللي كان يشوف المستقبل فيها، بايع اللي وراه واللي قدامه علشان يخليها تدرس وتكمل دراستها، وقاعد يجمع لها علشان سالفة كلية الطيران. وتعرفون كلية الطيران تكلف مبالغ وبلاوي، وقاعد يجمع لها عشان تسافر ألمانيا مع أخوها. قاموا واتصلوا على أخوها في ألمانيا. كانوا خايفين في البداية بلغونا أن أختك اختفت. ليش؟ لأن في كلام وصل لهم واللي هم فهموه، وخصوصا اللي وضح لهم إياه واحد من رجال الأمن بالمركز الشرطة. قال لهم شوفوا يا يا يا أم جمانة أنت وأبوها، أنا بقول لكم شيء بس لا تزعلون. ترى بنت مثل بنتكم على الصورة هذه اللي أشوفها بنت جميلة جدا وعمرها 21، يمكن واحد لعب براسها، ممكن البنت هربت معاه. قالوا له مستحيل الكلام. قال لهم ترى هذا أهون يعني الحلول اللي أنا أشوفها، يعني أن البنت هربانة مع واحد، مستحيل واحد بيقتلها مثلا ولا يخطفها يسوي فيها شيء. كان بينت جثة ولا كان بين، صار لكم ثلاثة أشهر تدورون ولا وصلنا أو أي بلاغ وصل على موضوع أنه جثة أو فتاة أو كذا. صدقوني البنت هي اللي هربانة. فصار بالهم هالموضوع وخايفين أن ولدهم اللي في ألمانيا يدري أو يجي يدور معاهم مثلا ويلقونها وانه يروح يقتلها بعدين. قالوا خلونا نتأكد لما أيسوا. اتصلوا على أخوها في ألمانيا، قالوا له تعال ترى أختك مفقودة وأختك موضوعها كذا كذا كذا. أخوهم كان قبل اختفاء جمانة تقريبا بتسعة أشهر، كان جايهم على سوريا زيارة يبي يتزوج، وقامت جمانة رشحت له واحدة من صديقاتها طالبة وبنت متفوقة وجميلة وكذا، وفعلا تزوجها وقال لها أنا ما أبيك تكملين دراستك، قالت ما عندي مانع، تزوجها وخذاها معاه ألمانيا. الحين بعد ما اختفت جمانة رجع للمرة الثانية، يعني هذه بس مرتين اللي جاء فيها على سوريا من هاجر، يعني من راح ألمانيا. الحين رتب نفسه انه بيجي يشوف قصة جمانة، وين من حاشة مثلا، هربانة مع منو، منو لها علاقة فيه مثلا. هذاك هم استخف، جمانة سوي كذي سواد وجه افضحتنا وكذا، والله لا اشرب من دمها اذا طالعة مع واحد، والله لا سوي ما سوي. مرتب نفسه انه يجي. في هالاثناء الابو لما قلت لكم راح الجامعة وسأل، وهو طالع من الجامعة حزين ومضايق، وينتبه وهو قاعد يتمشى في الشوارع يعني على بنت معاها شاب، وهالبنت هذه لابسة لبس الله لا يوريكم، شيء يصدم، لبس يعني غير محتشم أبدا. أبو جمانة يوم طالعها ولا هذه بنتي، يطالعها كذا وهي ماشية البنت ذيك مع الشاب شوي، وركبون سيارة ويروح ركض. وين راح؟ راح يلحق هذول، قرب عند السيارة ويمشون ويأشر حق تاكسي، الله يخليك الحق السيارة هذه، ويركب مع التاكسي، والتاكسي يمشي ورا السيارة. أوقفوا، انزلوا على طرف الشارع، وينزل أبو جمانة ويركض يبي يمسك بنته. لما التفتت البنت ولا هذه مو بنته، هذه مو جمانة. هني خلاص تعرفون اللي يحس انه في امل، وان هذه بنته وان لقاها وان كذا، وراح يعني ينتهي معاناة البحث وفجأة انه طلعت لا هذه مو بنته. هني زاد عليه الحزن فوق الحزن، ويرجع مرة ثانية للشارع يدور تاكسي سرحان، يعني بس تفكير اذبحها من بس انه بس يدور ويشتبه بأي واحدة بالشارع، صاروا كل البنات جمانة. يتأمل وهو قاعد يفكر وسرحان، ويعبر الشارع وتجيه سيارة وتدهسه وتطير على بعد 3-4 أمتار ويهرب صاحب السيارة. التموا الناس اللي في الشارع ولا أبو جمانة متوفي. المهم شالوه الطب الشرعي واعلنوا وفاته من وقت الاصطدام، ولم يتم العثور على صاحب السيارة. حتى في ناس من الشهود ومن بينهم البنت والولد اللي كان هو يطاردهم، قالوا ان هذا كانوا يعتقدون انه مجنون، يعني انه جاء ومسك البنت هذه لما التفتت عليه عرف ان هذه مو بنته، فقالوا ان هذا كأنه مجنون حاول يعتدي عليها بعدين تردد بس ما سوى شيء وراح للشارع وكأنه هو اللي انتحر. حتى رجال الأمن ما عرفوا شلون يصنفون القضية، هل هو مجنون فعلا ولا هو اللي انتحر مثلا رمى نفسه على السيارة، ولا كان في شيء ما يعرفون ان هذا المسكين من كثر ما فكر ضرب مخه صار يمشي وما يحس بنفسه. لين جت سيارة ودهسته. بلغوا أم جمانة بالسالفة. المسكينة تلقاها من بنتها المختفية ولا من زوجها اللي توفى، انهارت بكي تقول أنا ايش سويت بحياتي؟ ليش المصايب إذا جت تجي دفعة واحدة؟ ألمها وتقوم أم جمانة بعد العزة وبعد دفن زوجها وانتهى وكذا والناس عزوها، بعدها بأسبوعين ثلاثة قالت أنا مالي خلاص عيشة بهالمكان، وولدها هذا عنده التزامات هناك ووظيفته ومو قادر ينزل ومو قادرين يبلغونه شو السالفة. لين عاد لما توفى أبوه دقت عليه قالت له يا حبيبي أنت متأخر عشان وظيفة، ترى أبوك توفى بعد. قال يا حزن وكذا، قال خلاص أنا لو أنه يفصلوني من عملي لازم أجي. فعلا جهز نفسه وحاول أنه ينزل، جاء بعد أسبوعين من السالفة. الأم فيها الأثناء أقول لكم بعد ما دفنت زوجها وخلص العزة قامت وباعت البيت وجمعت كل الفلوس اللي عندها، كل شيء تملكه باعته وصرفته، وصار عندها مبالغ علشان شنو؟ توقعوا، تقول أنا بصرف هالفلوس هذه كلها بس للبحث عن جمانة اللي أبوها توفى بسبتها. بس قسما بالله أنا طلعت رايحة مع واحد لا أدفع الفلوس هذه لشخص يقتلها لي، خلاص جمانة الحين تورطت ورطتين، ورطة انها هربت من بيت اهلها، وورطة الثانية ان ابوها توفى بسببها من كثر ما ابوها حزن ويدور بالشوارع لين صدمتها سيارة. والام حاقدة على جمانة بعد ما جمعت هالفلوس، وتقوم كل يوم الثاني تمسك له واحد من هالعساكر من هالشرطة من هالمباحث تعطيه فلوس دور لي على بنتي وأنا أوعدك أني أعطيك زيادة، وتوزع بهالفلوس ما خلت أحد علشان يساعد. استأجرت لها غرفة بس علشان تنام وتاكل فيها، وطول النهار وهي تفتر بهالشوارع تدور على جمانة. أو يوصل أخو جمانة مع زوجته، زوجته اسمها ياسمين. شو السالفة يا يمه؟ طبعا لما راح قالوا للجيران أمك باعت البيت وساكنة بغرفة في المكان الفلاني. راح لها قالت لا أختك اختفت وأبوك سبب وفاته أختك، أنا أبي منك تنفذ وصية بس. قال لها شنو؟ قالت لها إذا مت وما لقيت جمانة، إذا أنت لقيتها أبيك تقتلها. قالها أنا راح أقتلها بكل الأحوال بس إن شاء الله نعثر عليها. المهم حط زوجته عند أمه وقعد هو يدور يدور يدور يدور أسبوع أسبوعين ثلاثة، تارك شغله في ألمانيا وتارك مستقبله ويدور بأخته. انجن الولد ما خلى مكان. الأم شافت أن الولد هم ما سوى شيء يعني جيتها هذه على الفاضي، قالت لا خلاص. وتروح الأم تدور على شخص اسمه سليمان حسن. هذا منو سليمان حسن؟ سليمان حسن هذا من أهل البادية، وهذا الله يسلمكم يعني شيخ عشيرة. وقبل كم سنة لما جاء على دمشق عينوه ملازم أول، كان تو داش الضباط وصاير ملازم أول في دمشق، فما لقى سكن. سكن وين؟ إيجار عند منو؟ أم جمانة. وكانت أم جمانة تحبه وتدري فيه إنه عزوب وإنه أول شيخ وإنه هني جاي بس شغل وملازم أول، فكانت تقول له أم جمانة كانت تقول له شوف يا ابني يا سليمان، أنت ممنوع تاكل من مطعم، ممنوع تسوي أكل بإيدك، وممنوع تغسل ملابسك بإيدك، أنا أسوي لك كل شيء وأنا بعتبرك مثل ولدي لأن ولدي سافر على ألمانيا وأنت ابني الثاني. فكان مبسوط، وهذا إنسان جدا محترم وولد عشيرة وكذا، بعد عدة سنوات انقلوا إلى فرع ثاني لكن كذلك في دمشق. حطوا شنو؟ حطوا رئيس قسم المخابرات لكن قسم مختص في الطلبة، وانتم عارفين قبل كانت عندهم مشاكل خصوصا موضوع الطلبة اللي يسوون مظاهرات واللي عندهم يعني طلبة تراهم مشكلة إذا سووا، تعرفون هذول اللي ينظمون نفسهم على بنا قوائم قوائم بعدين يستخدمونهم في عمليات يعني إرهابية. طبعا أنا أتكلم عن في سوريا، ما أتكلم عن دولة ثانية، في سوريا وفي بعض الدول يعني كانوا يستخدمون يعني بعض الطلبة عشان يأججون المظاهرات، فكان في قسم يسمونه قسم المخابرات مختص في شؤون الطلبة. منو اللي عليه؟ عليه سليمان حسن. وسليمان حسن كان معروف عنه أنه إنسان عادل وإنسان يخاف الله وإنسان ما يظلم، يعني لما يمسكوا له طالب والله مشتبهين فيه، واحد كاتب فيه تقرير والله واحد حاقد عليه، لا كان يوقف مع طلبة ويمشيهم ويقول له دير بالك وابتعد عن الطريق هذا، يعني كان حبوب والناس تحبه على سمعته يعني. المهم قعدت تدور عليه أم جمانة تسأل وين وين وين، ولا هذا صاير مقدم ورئيس قسم في المخابرات. راحت لقالت أبدخل عليه، تفضلي. مرحبا مرحبا، أهلا أم جمانة. طبعا هي مو أم جمانة، أم الولد هذاك، بس أنا عشان أوضح لكم أنها هي أم جمانة. يا هلا أم جمانة، يا مرحبا، حياك الله، يا هلا بأم العزيزة الغالية الكذا، شلون وش أخبارك وشون العيال وشون أبو جمانة. قعدت تقول القصة، قالت إحنا تدمرنا، البنت اختفت في يوم وليلة، وزوجي قاعد يدور عليها ليل مع نهار، وصار عليه حادث وتوفى الله يرحمه، حتى اللي دعمه ما عرفناه منه، وقصتنا قصة، ولدي جاء من ألمانيا وترك شغله وقاعد يدور على أخته ومن جنة الحين، وإحنا كلنا تدمرنا، أنا يا سليمان جاية وداخل على الله ثم عليك. قال لها تامين أمر يا أم جمال، والله العظيم إن لك فضل علي ما تدرين إيش كثر أنا ودي أخدمك، آملي يا أم جمانة. قالت أبيك تدور لي على جمانة، أبي أعرف وين راحت، بس أمان عليك إذا لقيتها تسلمها لي. قال لها أفع عليك على الخشم، وإذا لقيتها أكيد بسلمها لك أنا. قال لها ليش أنت يعني شنو تعتقدين، هي يعني هربانة يعني ولا شنو؟ قالت يعني هذا اللي إحنا متوقعينه يعني، إنها هربت مع شخص. قال له زين تعالي يا أم جمانة، أعطيني يعني بعض التفاصيل. قالت بنتي متفوقة، وبنتي كان عندها طموح تكون كابتن طيار وما حصل نصيب ودخلت هندسة طيران، وبنتي يعني الكل يشهد لها بالأخلاق، وبنتي جميلة جدا وانت تعرفها. قال لي أنا أدري. زين وبعد؟ قالت بس ومن يوم اختفت. قال ما في مشكلة. المهم وينادي عنده مساعد اسمه أبو الجماجم، هذا أبو الجماجم يعني لا يمسكك لو أنك بريء تعترف، لو أنك مالك شغل في الموضوع تعترف على أخوك. أبو الجماجم هذا حاطي، تعرفون الشرطي الطيب والشرطي الخبيث، حاطين هذا سليمان الشرطي الطيب ومساعد الخبيث، هذا أبو الجماجم. هذا إذا حرضوه على واحد خلاص. هو ليش يسمونه أبو الجماجم؟ يعني إنه في ضحايا يعني مخلف ضحايا كثير يعني، ما يخاف الله بالعربي، لكن ما في قضية تطول معاه، بس تعطيه فنجال قهوة يشرب تقول له السالفة، يخلص الفنجال يجيب لك المتهم، ما عنده كريميري. قال له تعال شوف، في بنت اسمها جمانة وهذه صورتها وهذه بياناتها، هذه اعتبرها أختي أنا، تفهم يا أبو الجماجم؟ مو بنت أبيك تورطها، انتبه، هذه البنت أختي، نبي نعرف وين اختفت، صار لها الحين 3 أشهر وشوي وهي طالبة جامعة وقصتها كذا، البنت مؤدبة ومحترمة ما عندها خرابيط، لكن ظروف اختفائها غامضة. دور عليها قال يا حضرة الضابط، انت مو تامر على عيوني، بس عطني يومين بس. قال اروح. قال حق ام جمانة روح البيت وارتاحي، صدقيني هذا يطلعها لك من تحت الارض. شيكوا عليها في البداية، البنت مو خارجة يعني برا سوريا، موجودة في سوريا. زين، تشابه هذه تقريبا جمانة. زين عفوا. فدوروا انها موجودة في سوريا، ما طلعت برا. راح هذا ابو الجماجم، وانا اقول لكم هذول قسم مختص في الطلبة، قال هذه لعبتنا اصلا موضوع الاختفاء وطالبة جامعية، ويروح الجامعة ويمسك الدكاترة واحد واحد اللي يدرسون جمانة، اللي عندهم مواد عن جمانة. الكل يمدحها، تعرف يعني جمانة، أخلاق جمانة، يقول لا بالعكس بنت محترمة وكذا. في ولد له علاقة فيه، قال لا أبدا، ما تمشي إلا مع بنات. ها أوكي، تأكد أن البنت ما لها علاقة مع شاب. وهو طالع عندهم مخبر، هذول المخابرات حاطين مخبر عنده كشك، حاطين له كشك عند باب الجامعة يبيع عصاير، عصير فريش، عصير من ثلاجة، يبيع مثلا حلويات، يبيع سندويشات خفيفة. وهذا صاحب الكشك هذا أصلا من المخابرات السورية، ويروح لأبو الجماجم قال له تعال يا فلان. قال له نعم، هذا اسمه جلال. قال جلال في بنت طالبة هنا بهالجامعة هذه اسمها جمانة، هذه صورتها، مر عليك؟ قال لا هذه ما مرت علي يعني. قال انت كل الطلبة يمرون؟ قال ايه بس انا ما اعرفهم بالوجه يعني، الا اذا في واحد مشتبه في عندي ملفة وعندي يعني عندي بياناته وادقق عليه، لكن شخص ما عنده سوابق انا ما ادقق عليه يعني، انت عارف. قال ادري هذه ما تمر علي. قال لا ما اعرفها، ما مرت علي يعني. قال له ماشي، كتب تقرير وأرسله حق الضابط، كل يوم يكتب له تقرير أنا شنو سويت، سألت في المكان الفلاني هذول اللي عندنا المتحرين يعني أو المخبرين وغيرهم. المهم قرأ الضابط هذا سليمان، قرأ التقرير اللي كتبه له أبو الجماجم أول يوم، متشوق يبي يساعد أم جمانها، يبي يرد لها الفضل. قرأ أن هذا أبو الجماجم يقول أنا افتريت على الدكاترة والطلبة، سألتهم وكذا ويمدحون بأخلاقها، والبنت كانت مميزة بجمالها، يسمونها حورية ويسمونها ما أدري شنو، والبنت حبوبة ما عندها مشاكل. لكن انتبه على شيء، انتبه على موضوع المخبر هذا اللي عند الباب كاتب أنه لا أبدا ما مرت عليه ولا شيء. فسكت سليمان، يعني حفظ التقرير. راح نادى أم جمانة مرة ثانية، قالها أم جمانة ما يخالف أبي أستفسر منك بعض المعلومات، جمانة ما لها صديقة؟ يعني هي صحيح إحنا اللي يتبين معانا أن ما عندها يعني أصدقاء شباب، ما تعرف شباب. قالت لا فعلا بنتي مؤدبة وكذا، بس مستغربين إحنا شلون يعني اختفت وراحت مع منو. قال زين منو من صديقاتها؟ قالت ما عندها صديقات، عندها بس وحدة صديقاتها كانت معاها في أول سنة، ولما ولدي نزل قبل تقريبا كم شهر نزل على سوريا بيتزوج، امدحت جمانة البنت هذه اسمها ياسمين، وفعلا ولدي شافها وعجب فيها وتزوجها وخذها مع ألمانيا، بس ما عندها صديقة خاصة، الباقي كلهم صديقات يعني كلية يعني أو جامعة، يعني ما في علاقة يعني. قال ها زين تمام، زين بنتك يعني بهالجمال يا أم جمانة عمرها 21 سنة، معقولة ما في واحد يعني أهبل أو أعمى شافها مثلا وما تقدم لها؟ معقولة يعني حتى البنات اللي مش بجمال بنتك يعني ما بيوصلوا عمارهم 18 19 الناس تتقدم له؟ قالت لا فعلا في واحد مرة تقدم لها وكذا، لكن احنا رفضنا لأن في اختلاف بين الأديان، مو نفس الدين واختلاف الأطياف، لا الدين نفسه مختلف. قال لها منو هذا؟ قالت هذا واحد اسمه جلال. نعم جلال شنو؟ قالت له جلال فلان الفلاني، وهذا عنده كشك في الجامعة، وشايف بنته وهي طالعة من الجامعة مرة وجاء تقدم وإحنا رفضناه. أو ينصدم سليمان. أم جمانة نتكلم عن منو؟ عن المخبر جلال اللي عنده كشك، اللي أصلاً هم المخابرات حاطينه عند باب الجامعة. وينادي أبو الجماجم قال تعال تعال تعال، أنت الحين لما رحت سألت جلال هذا المخبر اللي إحنا حاطينه عند الكشك إيش قال لك؟ قال لا أنا ما شفتها وكذا، وحتى أعطيته الصورة قال لا ما شفتها. قال جيبه لي على طول الحين تجيبه لي. ويطير أبو الجماجم ويروح، ولا جلال مسكر الكشك. جلال لما جاء أبو الجماجم وسأله حس أن الموضوع راح ينكشف، هرب. يعني جلال تقصد يا أبو طلال أن له علاقة في جمانة؟ إيه نعم. وأية علاقة؟ علاقة فيها بلاوي متلتلة. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. يدورون على جلال، جلال عندهم بياناته لكن اختفى ابن الذين. قاموا يشيكون يشيكون يشيكون مني مناك. قالوا دلال اي والله هو دلال. قالوا جلال مأجر مزرعة مأجرها في مدينة اسمها الكسوة، هذه تبعد عن جنوب دمشق تقريبا 20 كيلومتر. ويطير سليمان الضابط مع أبو الجماجم، قال لأبيك تمسكه تفرمه فرم. قال لا والله ما، بس على الكذب اللي كذبها علي والله بدي علقه مثل الدبيحة. ويطيرون للمزرعة، ولا المزرعة فاضية. سألوا قالوا اليوم جاء سلم المزرعة ومشى لأنه كان مستأجرها. يا ابن الذين يا جلال. ويدورون ويدورون ويحطون عليه تعميم اللي يمسك جلال يجيبه لي على طول عند الضابط. هذا جلال له علاقة. ليش؟ لأنه سبق أنه تقدم حق جمانة، ولما سأل أبو الجماجم يقول أنا عمري ما شفتها. الكذبة هذه بحد ذاتها دليل على أنه له علاقة في الموضوع. يدورون عليه يدورون عليه ما حصلوه. ويجيهم خبر أن جلال قدر أنه يدخل إلى لبنان. وين؟ شاف واحد من المخابرات السورية اللي موجود في لبنان. طبعا بعطيكم معلومة، في 91 كانت السلطات الأمنية السورية موجودة في لبنان، كان في تعاون أمني بينهم. حتى أنا لما رحت يعني في 99 أذكرنا على شاطئ الروشة حاجز أمني تفتيش في لبنان. الحاجز الأمني كانوا هذول عسكر سوريين أصلا جيش السوري، فكان أنتم عارفين قبل لا ينسحبون. يعني جلال الغبي ما يدري أن راح يطارده، وين بيروح؟ شافه واحد من المخابرات السورية لأن يعرفون هذا مخبر ومر عليهم. شافه واحد واتصل على الضابط قال له شو قصته هاي جلال المخبر هاي اللي حاطينه في الجامعة؟ قال ليش احنا ندور عليه؟ قال انا حصلته في سن الفيل، منطقة اسمها سن الفيل في لبنان. قال له خلك وراه وانا جايك. او يركب سليمان ويطير هو مع ابو الجماجم الى سن الفيل في بيروت. وينه وينه ويمسكونه. اهلا تعال يا حبيبي تنحاش ها؟ قال دخيلك سيدي والله راح اعترف والله العظيم بس لا تضربوني. يعرف هو اللي شغال في المخابرات، يعرف ايش راح يصير اذا حطوه على بساط الريح وجهبوا الجماجم، يعرف شو يسوي فيه. قال انا راح اعترف بدون ضرب. قالوا له كمان راح نضربك بس الحين اعترف وبعدين نكمل عليك. اعترف خلصنا. وين جمانة؟ اسمعوا السالفة. راح ارجع فيكم بالاحداث الى ما قبل سنة بالضبط، اول ما دخلت جمانة للكلية والبنت متفوقة والكل يحبها وصديقاتي يحبونها والبنت ما عندها علاقات بالشباب ولا بطيخ ولا شيء. شافها منه جلال. جلال هذا أقذر وأحقر شاب ممكن يمر عليكم في حياتكم. هذا علاقات مع بنات وعنده وحاط الكشك هذا أصلا شغله، يعني كان مخابرات، يعني يوصل الأخبار ويدز تقارير، وفوق هذا يبيع فيه مخدرات، وفوق هذا يعني حاطه حق يعني مركز عمليات حق لعبة وخرابيطة، ويستدرج هالبنات اللي يصيدهم من هالكلية، وإذا استدرج واحدة ياخذها وين؟ يوديها للمزرعة اللي مأجرها لهالغرض هذا. مالكم بالطويلة، شاف جمانة طار عقله، هالبنت الجميلة المؤدبة، حاول يتعرف عليها وهي طالعة من الكلية يلاحق فيها وكذا. البنت ما تعطي وجه أبدا ولا تسولف مع شباب أبدا، والمشكلة حتى أن البنت ما عندها صديقات خاصين يعني يطلعون معاها وكذا، لا لا، عندها زميلاتها في الكلية وبس، وسلام عليكم تمشي تروح البيت. حتى البنات اللي هم جيرانها، البنات اللي معاها في الكلية ما تمشي معاهم، البنت يعني عندها بس كليتها ودراستها والبيت وخلاص. يحاول فيها، يحاول يحاول، البنت تصده ما ترد عليه، يكلمها الطنشة وتمشي بسرعة قال لا لا، هذه بنت مش خرج ان واحد يلعب عليها، هذه بنت زواج. وفعلا ويطاردها وعرف وين بيتها وعرف شنو قصتها وكذا وظروفها لها، ويجي ويتقدم لجمانة، كلم أبوها وكلم أمها، قال والله إحنا نعتذر منك، أول شيء لأن أنت مثل ما عرفنا منك أن أنت من ديانة ثانية وإحنا ما نعطيه، وبعدين جمانة ما تفكر في الزواج. قال لهم لا، وشو قصدكم؟ قصدكم يعني على موضوع الديانة؟ قالوا لا، هذا موضوع وموضوع ثاني، البنت يعني قاعدة تكمل دراستها يعني، وحتى لو أنها خاصة دراسة علشان لا تفكر أنك تنتظرها، ترى إحنا ما بنعطيك. قال ماشي، ويرجع قال لا، ما ينفع معاها موضوع الزواج. يحاول يستدرجها، يحاول يغريها، مرة يجيب سيارة حلوة كشخة عند الباب يحاول ما شنو، ومرات يجي تعاي تفضل اشربي لك شيء، تعاي لهون، تعاي خلينا نطحنك مع بعض، تعاي اخدي لك شيء حلو مثلك هيك. البنت مو معطيتها وجه، يحاول يدور واحدة من رفيجاتها صديقات جمانة علشان تكون إيه يعني واسطة له عشان يدخل عليها، ما لقى لها صديقة. قال بس أنت الظاهر تبيني أستخدم معاك الخطة جيم. شنو الخطة جيم يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم، راح جاب واحدة هذه تشتغل معاهم مخبرة، لكن ما هي مخبرة، هي طالبة في الجامعة لكن البنت خفيفة، فهذا جلال وظفها في المخابرات عشان يجيب معلومات عن الطلبة والطالبات، وهذه يعني البنت هذه قدر انه يوظفها عنده بحيث انه تجيب له معلومات اذا احتاج يعني، لكن ما هي موظفة بشكل ملتزم بالنسبة له، لكن كان كذلك يعطيها فلوس، وكان يستخدمها ان اذا بيتعرف على بنت هذه تروح تعرف يعني تعرف على البنت وتعرف جلال عليها وتاخذ لها كم قرش وتمشي، ويروح يناديها قال لها شوفي في بنت اسمها جمانة، البنت قالت لي يكون البنت هذه حورية اللي سموها حورية، قال ايوه هذه، قالت له مستحيل هذه بنت يعني كتير مؤدبة وكتير محترمة وانت عم تفكر بشيء مستحيل. قال انت ما خصك، انت شو خصك انت؟ انت راح تشتغلي معي هلا الحين بهالموضوع وانا راح اعطيك قرشين، ولا تنسي انه انا مخابرات ولا تخليني اعمل لك مشاكل ولا. قالت له شو بدك مني انت يعني؟ هلا بس بدك يا تعرفيني عليها بس. قالت له شلون؟ قال انا بقول لك شلون، انت بس جيبيها لعندي هني تعرفي عليها. شنو كانت الخطه؟ ان هذه البنت تتعرف على جمانه، وبعد ما تطيح معاها طبعا تقعد وياها فتره وكذا لين جمانه تقوم تثق فيها، تبدا عاد الخطوه الثانيه اللي هي تعرفها على جلال. لكن شنو الخطه الخبيثه اللي كان بيسويها جلال؟ انا اقول لكم، قامت هذه البنت وفعلا تعرفت على جمانه عن طريق سالفه يعني والله انا نقصتني محاضرات، والله انا كذا ومشكوره، وتعطيها هديه والبنت يعني استانست ان هذه يعني تودد لها وتعطيها هدايا وتشوفها بنت بقمه الاخلاق واستانست عليها. وانا قاعد اقول لكم ترى جمانه ما عندها صديقات، فلما تجي وحده وتشبك معاه يعني كانه شيء جديد بالنسبه لها، ف يعني انبسطت وتشوف البنت هذه اخلاق. المهم بعد شهر شهرين ثلاثه البنت بدت فعلا تثق فيها. قالت لها ها شو اسوي الحين ترى انا مليت. قال لها وانت طالعه من الكليه مري على الكشك عندي وقولي عطنا اثنين عصير، بعطيك انت عصير واعطي جمانة عصير على بنا انت اللي شارية. قالت اوكي. وفعلا هم طالعين، قالت له داخل عينك فيك تعطينا اثنين جوز برتقال؟ قال لها اوكي، ويعصر لهم ويعطيها كوب وجمانة كوب. شربت جمانة وحست بدوخة وكذا، وانا مش قادرة امشي، انا هيك تعباني، انا ما. المهم طلع لهم هذا جلال، شو اسم الله عليك، اسم الله عليك، شو صاير لك، شو صاير؟ قلت له والله انا دوخانة شوي. قال انا بوصلك، انا بوصلك، يعني ما في حاجة تروحي مشي على البيت، انا بوصلك. وفعلا خذاها ايه وصديقتها ووصلها على البيت، ووصل الصخلة هذه الثانية للبيت. اليوم الثاني طبعا صحت بعدين ما فيها شيء. اليوم الثاني وفعلا هم طالعين ونفس السالفة. مسكينة جمانة هم تبي تشكره يعني ان امس هو اللي وصلهم وكذا. قال لا وهي احلى كوب او كباية عصير لعيونك على سلامتك. او تشرب وتدوخ البنت مرة ثانية ويوصلهم. اليوم الثالث صارت جمانة تقول حق صديقتها، تقولها الله يخليك يعني شو رايك نروح نشرب عصير عند هاي الكشك اللي عند الباب؟ تقول آه شو كأنه عجبك. قالت إيه والله. ويطلعون وتشرب عصير. البنت كل ما تشرب عصير تعيش عالم ثاني. كم ساعة وبعدين يروح المفعول. طلع هذا يحط لها مخدر جلال، يحط منه حق جمانة لكن ما يحق حق صديقته. صديقتها دارت بعدين، قال لها انت تسدي بوزك ولا تحكي شيء، ما خصك انت. قالت انا ما خصني، المهم لا تحط لي انا شيء بالغلط. قال لا لا لا انت انا ما بدي اياك، انت بضربك بالحيط انت، اهم شيء جمانة. وفعلا يوم ورا يوم جمانة ادمنت، لا قام يعطيها جرعات زايدة. البنت صارت بهالفترة هذه يعني مزاجها أبدا لا هو مزاج دراسة، متضايقة في البيت، تنتظر الصبح متى يجي عشان بس تطلع من البيت وتروح الجامعة علشان تشرب من هالكشك هذا. وناطرتها صديقتها ها شو أنت علاجك هون، أنت علاجك. الله لا يوفقك. لا وتبون الصدمة وين؟ عدم وصلنا للصدمات. الصدمة إن جلال قال لهم اسم البنت اللي استدرجت جمانة، قال هذه اسمها ياسمين. نعم لما درت الأم ان اسمها ياسمين وعطاها الاسم الكامل، الضابط اللي هو سليمان قال لها يا حجة ترى هذه اسمها ياسمين صديقة بنتك. قالها انا ما ادري شو اقول لك، بس هو يقول ان بعدين جمانة عرفت ياسمين على أخوها. فعلا الكلام هذا؟ قالت له نعم فعلا. مصدومة وينادون أخو جمانة، قالوا له تعال بنقول لك موضوع. قال شنو؟ قالوا له نبيك تجيب زوجتك ياسمين. قال ياسمين شو خاصة في الموضوع وكذا؟ طبعا بعدين بعد ما أقول لكم شنو صار في النهاية، قالوا له روح جيب زوجتك ياسمين. برجع لكم الحين على جلال يوم عرفوا بسالفة داخل، قالوا له زين الحين وين جمانة؟ قال جمانة مدفونة في المزرعة. شنو؟ ليش؟ قال بعد ما أدمنت وخذيتها معاي وديتها المزرعة وقمت أعطي فيها بالمخدرات، بالمخدرات 24 ساعة إنها تشرب ومخدرات، وهذه ياسمين اذلفت، قلت لها روح بعد خلاص أنت مالك علاقة في الموضوع. وصارت جمانة محبوسة عندي وتحت رحمتي، لكن لما جاني أبو الجماجم يدور على جمانة أنا خفت، فخلاص قررت أني أهرب أروح لبنان. مريت على المزرعة وعطيت جمانة أوفردوز من جرعة قوية من المخدرات وماتت، ودفنت هناك وهربت رحت إلى لبنان. الله لا يوفقك يا جلال. ويطيرون المزرعة ويحفرون وينصدمون بسالفة ثانية، يوم احفروا المزرعة ولا فيها 9 جثث من بينهم جثة جمانة. قالوا له يا ابن الكلب تعال تعال، والجثث هذه حق منه؟ قال والله أنا كنت شغال على هالطريقة واستدرج البنات، منهم طالبات ومنهم من كذا، من سنة 89 من أول ما توظفت في المخابرات وحطوني على الكشك. يخرب بيتك يا جلال. طبعا الأم انهارت بتشي يوم دارت إن بنتها مظلومة وهي تدور عليها وحالفة أنها تقتلها وتحسب إن بنتها منحاشة مع واحد، ولا هذا الكلب هو اللي ماخذها وخلاها تدمن، ولأنهم رفضوا أول، ما توقعت إنه يوصل معاه الموضوع لهالدرجة يعني، ولا شكت فيه، جاء تقدم مذلف، ما تدري إنه كان يطارد بنته وبنتها ما تسولف. مالكم بالطويلة، جابوا الحين منه أخو جمانة، قالوا له تعال روح جيب لنا زوجتك ياسمين. قال لهم ليش؟ شو خاصة في الموضوع؟ خلاص درى في الموضوع أن أخته هذا قاتلها جلال وكذا، وأن عثروا على مجموعة جثث وكذا. لكن قال لهم زوجتي شنو علاقتها في الموضوع؟ قالوا له بس لا تبين لها، ترى ياسمين هذه كان يستخدمها أول جلال كمخبرة له، تجيب له معلومات عن الطلبة، وكان عن طريقها يستدرج البنات ويعطيهم فلوس، ومن بين البنات اللي استدرجتهم استدرجت أختك جمانة لجلال، ولا وأختك من طيبها وثقت فيها أول أيام، قامت لما أنت جيت على سوريا علشان تدور زوجة، قامت لأنها شافت هذه يعني أفضل بنت تناسبك، قامت وعرفتها عليك وانت تزوجتها وخليتها معاك ألمانيا الحقيرة هذه. قال بس خلاص أنا أجيبها لكم وخلوها تأخذ جزاها. المهم رجع البيت، الغرفة اللي أمه مأجرتها موجودة فيها ياسمين. ها شو صار؟ شو صار؟ لأن حاس أن الموضوع قرب. قال له شو صار؟ ولا معاه سكين ويطعن فيها لين اطلعت روحها. طبعا راحوا رجال الامن على البلاغ، سمعوا اصوات الجيران وبلغوا. يوم جو ولا هذا اخو جمانه ذابح زوجته ياسمين، بعد ما اكتشف انها الكلبه هذه كانت وراء اختفاء اخته واستدراجها حق جلال الحقير. يوم رفعوا جثه ياسمين ولا ياسمين حامل من اخو جمانه، لكن قال بتخلص منها، القوا القبض على أخو جمانة وسجنوه 3 سنوات وخففوا عن الحكم بعد ما عرفوا أنه دخل في حالة هستيرية، وأن هذه كانت سبب وراء مقتل أخته، وأن هذا الموضوع نفس يعني نفس الثار. أطلقوا صراحة بعد سنة وشوي. أما جلال تم إعدامه عام 95، وإلى الآن أم جمانة وأخو جمانة عايشين في ألمانيا. وهني انتهت القصة. خلكم حذرين ها، فمان الله مع السلامة.